الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة الروم، السورة المكية التي تقدم معنا شطر منها، حيث الربط بين نصر المؤمنين والحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض، وارتباط أمر الدنيا والآخرة، وتوجيه القلوب إلى سنن الله سبحانه وتعالى. ورأينا كيف أنه جرت العادة أن يتعاون من كان قريبا إلى من كان إليه أقرب، ففرح المشركون بنصرة فارس والروم لأنهم أقرب إلى الوثنية، وفرح المسلمون بنصرة الروم لأنهم أهل ملة وأهل ديانة وأهل كتاب. وفي هذا الشطر الثاني الذي معنا من السورة، يكشف الله عز وجل عما في طبيعة الناس من تقلبات. هذه التقلبات ترتبط عادة بأهوائهم، ولا تكون مثل هذه التقلبات إلا في من عدم المعيار الثابت الذي يقيس به الأمور ويزنها، كما هو شأن المؤمنين. وكأن الله سبحانه وتعالى لما أمر في نهاية الآيات الماضية بالإنابة، حيث قال منيبين إليه واتقوه فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه. لما أمر بهذه الإنابة، وهي إنابة اختيارية، ذكر الإشارة إلى نوع آخر من الإنابة، وهو الإنابة الاضطرارية التي قد تعرض عند البلاء. يجد المبتلى نفسه مضطرا أن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى على الأقل حتى تتحقق مصلحته، وحتى يظفر بطلبته، وحتى يكشف الله عز وجل عنه الكرب. هذا نوع آخر من الإنابة، لكنها إنابة اضطرارية، يصورها الله تعالى بقوله وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. هؤلاء بعض الناس الذين اعتادوا ألا ينيبوا إلى الله سبحانه وتعالى إلا عند الاضطرار، ما دامت النعم جارية فهم في غفلة، فإذا وقعت المصائب وادلهمت الخطوب واشتد البأس وكثرت الابتلاءات في الأنفس أو في الأموال أو في غير ذلك، فحينئذ يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، لكن هذه إنابة الاضطرار وليست إنابة الاختيار. دليل ذلك قوله بعدها ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فالرخاء الذي يعرض يرفع عنهم حالة الاضطرار التي كانت ألجأتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وينسيهم الشدة التي ردتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن كثير من الناس، ليس من الكافرين وفقط، نعم هذا عنوان الكافرين، لكن هذا شأن كثير حتى من المؤمنين. وأنت لو تأملت في أحوال الناس لوجدتهم كثيرا ما يكونون عند الابتلاءات مضطرين إلى الله سبحانه وتعالى، فيتظاهرون ببعض صور الديانة، ثم بمجرد أن يرتفع البلاء إذا بهم يرجعون. واعتبر هذا بأحوال الناس في مآتمهم ووفياتهم ونحو ذلك، بمجرد أن تحدث حالة وفاة ونحو ذلك، إذا بالناس ربما يعني يتكلمون عن قدر الله سبحانه وتعالى وعن رجاء الجنة لهذا العبد المنيب، وربما جعلوا يقولون يعني قد كان صالحا وربما لم يكن كذلك، لكن اعتادوا أن يتحدثوا عن هذه المفردات، وأن يكون القاموس المستعمل في هذه المواطن على هذا النحو. وربما غطت المتبرجة شعرها ولبست طويلا، وربما لو دعوا إلى الصلاة رجالهم لقاموا إلى الصلاة، وربما في المسجد ونحو ذلك. يبقى هذا ربما أياما بل وربما ساعات عند بعض الناس، بمجرد أن تأتي يعني حلقة جديدة من تمثيلية اعتدوها، أو مباراة مهمة، أو ربما سهرة كانوا ينتظرونها، فإنهم لا يفتؤون أن يرجعوا إلى متابعة المنكرات بشتى صورها، ثم سرعان ما يخلع السابغ من الثياب ويعاد مرة أخرى إلى كشف الشعر أو إلى الغفلة أو إلى ترك الصلاة أو إلى غير ذلك. إذن هذه الإنابة التي عرضت إنما هي إنابة اضطرارية، لو أنهم استفادوا منها واستدموها لنفعهم الله عز وجل بالسابق واللاحق، لكن لم يكن هناك من الصدق ما يجعلهم يستمرون على هذه الإنابة، وإنما إنابة عرضت لحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وبمجرد أن أسدل الله تعالى رخاءه إذا بهم يقنطون. مع أن العاقل بلها أن يكون صاحب الديانة والشريعة، العاقل يستحي أن يعامل هذه أن يعامل بهذه المعاملة يعني رجلا يصاحبه أو جارا أو صاحبا أو قريبا أو نحو ذلك، لكنهم لا يتحرجون أن يعاملوا الله سبحانه وتعالى المنعم بهذه المعاملة السيئة التي لا يرضاها أحدهم لنفسه، فإن أحدهم لو أحسن إلى أحد فإنه يريد بل ربما يطلب من أو يطلب جزاء هذا الإحسان صدقا في المعاملة وأدبا مستديما ونحو ذلك، لكن مع الله سبحانه وتعالى ربما انعكست الأمور، وهذا من عمى البصيرة والعياذ بالله. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم، ولم يقل كلهم، نعم فريق منهم، وكأنه يعرض بهؤلاء المشركين أصالة الذين نزل فيهم هذه الآيات في المجتمع المكي، وقد كانوا مشتهرين بهذا كما تقدم مرارا في غير سورة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، هذه لام العاقبة، ليكفروا بما آتيناهم يعني لتكون عاقبتهم من جراء صنيعهم هذا، الكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى والكفر بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، ولهذا وبخهم وقرعهم وتوعدهم هذا الوعيد الشديد لو كانوا يفقهون. فتمتعوا فسوف تعلمون، وقول أحد من الناس كائن من كان إذا كان ذا بأس وسطوة يعني سوف ترى أو سوف تعلم أو نحو ذلك من الكلمات، ربما تخيف كثيرا من الناس، لو توعدك شرطي أو أقل من ذلك أو رجل يعني له بعض العضلات أو بعض التمكين أو شيء مما اعتاد الناس أن يرهبوه، ربما لم تنم وربما تأذيت وربما تعكر مزاجك، ربما فكرت طويلا وجعلت تقول يعني ترى ما الذي يحدث وما الذي يترتب على هذا، فكيف إذا كان الوعيد من الخالق سبحانه وتعالى الذي يملك النفع والضر والذي لا يعجزه أحد والذي هو فوق كل أحد سبحانه وتعالى، هذا أشد الوعيد ممن يقول للشيء كن فيكون. فتمتعوا فسوف تعلموا، ولهذا أنكر عليهم سبحانه وتعالى شركهم وتبجحهم بما هم عليه من الباطل والضلال، كأن معهم صكا أنهم على حق وأن الرسل ليسوا على حق، ولهذا سألهم هذا السؤال على سبيل التهكم والإنكار، أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يعني هل أنزلنا عليهم حجة، يعني أم أننا ربما فيما يزعمون أنزلنا عليهم سلطانا، يعني أنزلنا عليهم حجة فهو يتكلم، أي هذه الحجة أو هذا السلطان يتكلم يعني ينطق بما كانوا به يشركون، يعني كأن هذه الحجة التي ربما توهموها فقول لهم اثبتوا على شرككم واستمروا في شككم، فكأن الله تعالى يقول هل وقع شيء من هذا، والجواب لا يحتاج إلى جواب، يعني لم يكن شيء من ذلك، لم يكن معهم سلطان ولم تكن معهم حجة على ما هم فيه، بل جاءت الحجة من الله تعالى على خلاف ذلك، ولهذا قال وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، والمقصود الإشارة إلى أنماط من تفكير الناس وسلوكياتهم في تقلب أهوائهم البشرية أمام ثبات سنن الله سبحانه وتعالى، وكيف أن عقائد الشرك ضعيفة إذا ما قرنت بقيم الحق، وكيف أن نفوس البشر اعتادت في السراء والضراء والمنح والمحن ونحو ذلك ألا تقيس بالمقياس الصحيح وألا تزن بالميزان الشرعي، وإنما تضطرب على النحو الذي تقدم، في الضراء ينيبون إنابة اضطرارية وفي السراء يشركون. مرة أخرى، إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، يعني عند مواطن النعم والإتحافات يفرحون كما لو كانوا مستحقين لهذا، لكن هذا فرح الأشر والبطر والكبر والغرور وليس فرح النسبة إلى الله سبحانه وتعالى والصلة بالله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا أنهم وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطوا، إذ لو كان فرحهم بنعمة الله سبحانه وتعالى فرح صلة بربهم وفرح رضا بأقداره لكان رضاهم عند الرحمة ورضاهم أيضا عند المصائب واحدا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وهذا شأن المؤمن، إن أمره كله خير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يتقلب في الحالين، ولا بد من الحالين، ولا يمكن أن يكون للمؤمن حال واحد، وإلا هذا مما يشك فيه المؤمن في نفسه، ومن الذي كان له حال واحد من الكبار والكرام على الله سبحانه وتعالى؟ حتى أنبياء الله ورسله فإنهم كانوا يبتلون، بل كانوا من أشد الناس بلاء. فالمؤمن يوطن نفسه على الحالين، بؤس ورخاء، لا بد من هذا ومن هذا، وهو يقوم بعبودية الرخاء ويقوم بعبودية البأساء أيضا، ويرضى بهذا ويفرح ويصبر على هذا ويرضى، وحينئذ فهو قائم بعبودية الله. لكن غير المؤمن هذا شأنه، إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، يفرح عند مواطن الرحمة، وإنما هو فرح البطر والكبر والرضا بالنفس ومظنة الاستحقاق ونحو ذلك. وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديه، وإذا أصابتهم سيئة على أنها لا تصيبهم إلا بما قدمت أيديه ولم تأتهم هكذا ابتداء، لا بد أن يكونوا على هذا النحو. ومع هذا إذا هم يقنطون، يعني ييأسون من روح الله سبحانه وتعالى، ويقع عندهم من معاني الاعتراض وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى وخلاف الصبر والرضا واليقين والتوكل ما يدل على أنهم غير موصولين بالله سبحانه وتعالى. هذا شأن القلوب المنقطعة عن ربها سبحانه وتعالى، القلوب التي لا تدرك سنن الله سبحانه وتعالى ولا تدرك حكمته سبحانه وتعالى. وهكذا أنت دائما أسقط هذا على نفسك، بدل ما تنعى معي القلوب التي ليست كذلك والنفوس التي ليست كذلك، وتعتبر نفسك وأعتبر نفسي لسنا يعني من هذا الشأن، خير من هذا حتى نستفيد. تذكر نفسك وتوهم نفسك في بعض المواطن التي ربما يحدث عندك خلاف الرضا، وربما استعجال الرزق، وربما يعني كراهية بعض الابتلاءات ونحو ذلك، حتى ربما يكاد يسلك بك هذا إلى مواطن الضجر والبطر والقنوط من روح الله سبحانه وتعالى، وهذا أبواب أو شعب من شعب الكفر والعياذ بالله. فحتى تستفيد أنزل هذا على نفسك، ربما وجدت عندك شيئا من هذا، وحينئذ تستحي من الله سبحانه وتعالى وتسارع في علاجه. إذ لو كنت موصولا بالله سبحانه وتعالى لعلمت أن اختيار الله سبحانه وتعالى خير لك من اختيارك، كما قال الأول: وكم رمت أمرا خيرت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبر وأرحم. هذا عبد موصول بربه سبحانه وتعالى يناجي ربه سبحانه وتعالى بأنه ربما سعى إلى مصالح مظنونة يريدها، لكن اختار الله سبحانه وتعالى أن يصرف هذا عنه وهو يشكر الله سبحانه وتعالى على أن اختياره له خير من اختيار العبد لنفسه. وكم رمت يعني طلبت وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبر وأرحم. فالله تعالى أبر بك من نفسك وأرحم بك من نفسك. وأنت تشاهد هذا كثيرا، ربما تسعى إلى الشيء بكل ما تملك وبكل ما تستطيع ولا ترى إلا طريقا واحدا أنه الخير، ثم قد يتكشف لك فيما بعد أنه كان طريق هلكة وأن غيره أفضل منه مما ربما كنت لا تختاره. ثم بعد هذا تستحي إن كان هناك حياء وتقول سبحان الله ما أحلم الله سبحانه وتعالى وما أرأفه وما أرحمه وما أكرمه، هذا الذي صرفه الله عني هو الخير، ولو أن الله تعالى عجل لي الدعاء وأجابني إليه لربما وقع من ذلك ضرر، وأي ضرر. فاعتبر في مثل هذا الذي يحدث كثيرا في دنيا الناس. لما بين الله سبحانه وتعالى أن السيئة أصابت هؤلاء بما قدمت أيديهم، أتبع ذلك بذكر ما ينبغي أن يفعله الإنسان وما ينبغي أن يتركه. قال الله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لجميع المسلمين، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. لم تكن الزكاة بعد فرضت، هذا في المجتمع المكي، إلا أنها كانت قد تقررت من حيث المبدأ. قرر الله سبحانه وتعالى مبدأ هاما وهو أن المال مال الله، وأنه هو المنعم المتفضل على عباده، وأنه ما عند أحد من شيء إلا منه سبحانه وتعالى وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. وما دام هو المنعم وهو المتصرف سبحانه وتعالى وهو الذي يحكم، فإذا صرف الله تعالى هذه النعم أو أراد أن تصرف في موطن فالواجب المبادرة إلى هذا. نعم لم تكن الزكاة قد قررت بأنصبتها وبقية شروطها، إلا أن المبدأ تقرر، مبدأ أهمية أن ينفق العبد مما أتاه الله، فجرت الآية على هذا النحو. فآت ذا القربى حقه، وذو القربى أو ذوي القربى هم أولى الناس بالحقوق لما لهم من صلة الأرحام، إضافة إلى كونهم مستحقين أيضا كغيرهم من المستحقين. ولهذا استدل الأحناف بهذه الآية على وجوب النفقة على ذوي القربى عموما لورود الأمر، فآتي فعل الأمر وليس هناك صارف لهذا الأمر، فآتي ذا القربى حقه. أمر الله سبحانه وتعالى أن ينفق على الأقارب الذين هم أهل حاجة، وبين أن هذا حق لهم وليس منا. وإننا لنعجب في أزمنتنا هذه المتأخرة أن يأتي كثير من الناس يبحثون عن من يأخذ الزكاة، وربما يأتون بزكواتهم يقول أنفقوا هذه في مواطنها وضعوا هذه في مصارفها، ولو استوقفت أحدهم في شأن أقاربه لربما لم ينتبه، وربما تأخذها أنت منه أي الزكاة وتذهب فتعطيها إلى بعض أقربائه وأنت تعلم، لكن هو لا يتصور أن قريبه يحتاج، أو ربما ليس عنده وقت للتفكير في هذا. ولا شك أن هذا قبيح قبيح، ولو أنه أعطاها إليه إن كان يعني يسهل عليه أن يأخذها منه أو احتال عليه أن يوصلها إليه لكان هذا أجرين، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الأرحام، وكان هذا من البر الواجب بالأقارب. لكن كثير من الناس ربما يعني يفوتهم هذا مع تقطع الأرحام ومع قلة الديانة وقلة التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الله تعالى أمر نبيه أول ما أمره فآت ذا القربى حقه، وبين أن هذا حق. والمسكين، والمسكين أيضا يؤتى حقه، والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله في نفقته، فربما كان ليس له دخل أصلا أو له دخل لكن دخله لا يكفيه. وربما كان الفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير ليس عنده دخل أصلا، ليس معه مال وليس له مورد، هذا فقير فهو أشد فقرا من المسكين. وأما المسكين فله مورد وله دخل لكن دخله لا يكفيه، قد يكون الفقير يأخذ ألفا وإنما يحتاج في نفقته الواجبة إلى 2000 قد يأخذ يعني 100 ويحتاج إلى 200، ولهذا مدار الأمر على الحاجة التي تعرض، فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وابن السبيل يعني ابن الطريق، وكأن ابن السبيل لما كان مسافرا وانقطع عن بلده وانقطع عن حاجته وانقطع ربما عن أمواله وربما عن بيئته ونحو ذلك، يكون محتاجا ولا يعرف كيف يتكسب في بيئة هو فيها غريب ونحو ذلك، فكان من يستحق هذه الزكاة إلى أن يرجع إلى بلده. فقد يكون ابن السبيل غنيا في بلده لكن ليس معه هنا ما يتبلغ به، ولهذا إذا سافر وانقطع في سفره واحتاج فإن الله تعالى يأمر بالتعاون معه. طبعا هذا إذا تبين أن الرجل محتاج فعلا، وإلا بعض الناس أصبحوا يتعطونها حرفة ويقول لك يعني انقطع بي السبيل وأنا أريد كذا وكذا، يقول لك أنا من أسوان مثلا عشان يعني تدينه يعني أسوان، طبعا أكيد إن هي مش محتاجة جنيه ولا اثنين، يعني بيسبق عليك يعني عشان روح أسوان يحتاج المسألة لمبلغ يعني. فلو أخذته، وكثيرا ما فعلنا هذا، يقول خلاص تعالى محجز لك في القطار، يقول لك لا أصلا أنا مش هروح في القطار، ليه أصلا أنا عايز أروح يعني سفر ثاني. طيب قول لي عايز إيه السفر ده، يا سيدي خلاص لا أريد منك شيء. الآن انكشف الرجل وأنه يعني ليس ابن سبيل وإنما هو ابن مكر ودهاء، نعم، وحيلة. قال الله تعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يعني الإنفاق من رزق الله سبحانه وتعالى فيما أمر الله هذا خير، خير لمن؟ لمن قصد بفعله وجه الله، وإلا لا خير في من قصد بهذا الرياء والسمعة، فإن بعض الناس يحلو له أن يخرج أمام الناس وأن يتصدق أمام الناس ويعني أن يقيم بعض صور الدعاية والإعلان حتى يقول الناس ما هذا، فكن فلان يوزع زكواته إن لم يكن على هذا النحو لا يعجبه، فمثل هذا ليس لوجه الله. أما الذي هو خير فذلك خير للذين يريدون وجه الله، إما المقصود يريدون وجه الله يعني يقصدون ربه سبحانه وتعالى بعملهم، وهذا فيه من خلوص النية ما فيه، وهذا شرط في قبول العمل، أو يكون المعنى يريدون وجه الله يعني يريدون النظر إلى وجه الله يوم القيامة، وهذا أعلى نعيم الجنة، وكلا المعنيين صحيح وكلاهما مراد في حق من يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. ولهذا قال وأولئك هم المفلحون، مفلحون في الدنيا قبل الآخرة، مفلحون في الآخرة معروف لهم الجنة بما صبروا على تكاليف الله سبحانه وتعالى، وأما في الدنيا فهم مفلحون أيضا لأن هؤلاء أهل السعادة الحقيقية، سعادة الضمير والرضا حين ترى نفسك يعني ثابتا على الطريق وحريصا على الطاعة، هذا أسعد الناس، وحين ترى نفسك زائغا عن الطريق متخلفا عن منهج الله عز وجل فهذا هو الشقاء بعينه. فالفلاح في الحقيقة في الدنيا إنما يكون لأهل السعادة كما قال قائلهم ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، ولهذا أسعد الناس أهل التقوى، حتى ولو رأيتهم في خلاف الرفاهية وفي ضنك من العيش ونحو ذلك فالحقيقة أنهم هم الذين يتذوقون معاني السعادة الحقة ويتذوقون حلاوة الفرح بربهم سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولهذا أسر عن كثير من السلف الأول أقوالهم في هذا كقول أحدهم لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليها بالسيوف. طبعا الملوك عندهم كل مقومات السعادة الظاهرة، عنده من الأموال والأولاد والأطيان، وعنده من الجاه، وعنده من الأوامر والتصرف والتحكم في الناس، هذه صور السعادة المظنونة. لكن هذا الفقير القليل يقول لو علم الملوك وأبناؤهم ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليها بالسيوف، إذن هي سعادة معنوية وليست سعادة حسية. أصل السعادة سعادة المعاني وليست سعادة المباني، بل ربما أصحاب الماديات والأموال ترهقهم هذه الأشياء حتى تذهب بسعادته. لو أن رجل عنده مال كثير كثير جدا ثق تماما أنه غير سعيد. لماذا؟ لأن بذله الجهد في الحفاظ على هذا المال وخوفه على هذا المال ألا يعني يسمر، وخوفه على هذا المال أن يضيع أو أن يخدعه في الخادعون أو نحو، يجعله في شقاء ويجعله في كرب ويجعله في بلاء. لكن ربما كان الفقير أسعد حالا منه ببعض المعاني القلبية من الرضا واليقين والتوكل ونحو ذلك، واستشعار منة الله سبحانه وتعالى عليه. قد يكون وتعالى أعطاه صحة، قد يكون أعطاه يعني رضا، قد يكون رزقه استقامة أو هداية الأولاد أو نحو ذلك. هذه سعادات في الحقيقة لا تضاهي سعادات أصحاب الدنيا وأبنائها. قال الله تعالى مفرعا على هذا: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. نحى بعض المفسرين ومنهم المصنف رحمه الله تعالى إلى أن المقصود وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، أن المقصود بهذا الأعطيات والهدايا التي يعطيها بعض الناس لبعض بقصد أن يثابوا عليها، يعني ترد هذه الهدية بأكثر منها وليس لهم قصد إلا هذا. قال فلا يربو عند الله، لأن هذا ليس فيه قصد وليس فيه نية وليس فيه إرادة العبادة، وإنما فيه إرادة الدنيا، ظاهره العطاء وباطنه عطاء للتكسر. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، يعني هذا كما يفعل العامة في زماننا، ربما يعني تحدث مناسبة عند بعض النساء فتذهب أخرى وتقول أضي كانت لها دين علي فأنا ذاهبة لكي أرد. إيه الدين؟ يعني جات لي لما ولدت مثلا ودتني 20 جنيه، فأنا أروح أديها 20 جنيه. فلو ذهبت وكان ظروفها ضيقة وراحت وأعطتها 15 جنيها، التانية تغتابه وتقول شوف ده أنا عطيلها في ابنها 20، راح جايبها لي مفرش ما يسويش 7 جنيه ولا 8 جنيه، ويبدأوا هذا داخل في هذا. وفي الحق ليس لوجه الله، وإنما تذهب إما لتتحرج من الملامة أو لتصطنع عندها يدا، كمن يذهب إلى غني ويعطيه في مناسبة ويقول هذا رجل غني ويقدره في العطاء أعلى، فلا شك أنه لو جملته ب20 سيرد لي 20 ربما 50. فذهب المصنف إلى أن هذا من هذا، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، يعني لا ثواب له عند الله، لأن صاحبه قصد به الناس وقصد به التكسر من عطاء الناس في الدنيا، فلا يربو عند الله. وربما وافقه على هذا بعض أهل التفسير ورده، رد هذا المعنى بعضهم كالقاسمي وغيره، وقال بل هو على الأصل الذي يتبادر إلى الذهن من أن المقصود النهي عن ربا البيوع المعروف، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أن الآية على ظاهرها الذي ترى، لأن صرف الظاهر أو صرف اللفظ عن ظاهره كما اختار المصنف يحتاج إلى قرينة ولا قرينة هنا. ثم إن هذه الآية أشبه ما تكون بالآيات الأخرى في نفس الباب، كقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وهي في نفس أبواب الربا المعروف. ثم إن تفسير هذه الآية على هذا المعنى الذي اختاره ابن كثير، ثم قوله بعد هذا إن هذا من المباح، لو كان هذا التفسير صحيحا، هذا كلام القاسمي وخلاصة بحثه، لما كان هذا الأمر مباحا، بل كان أقل أحوال أن يكون أو كان ينبغي أن يكون محرما، لأن الله تعالى ذمه وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله إلى آخر بحثه، وهو بحث متجه على كل حال. والظاهر أن الآية تحتمل الوجهين ولا إشكال في هذا، خاصة الوجه الذي حكاه ابن كثير أن هذا من باب الأعطيات التي يريد أن يرد الناس عليها أكثر منها، أن هذا قال به بعض المفسرين من التابعين، بل هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، ومعروف أن ابن كثير لا يتكلم بالرأي وإنما يتكلم بالأثر وينقل الأثار التي وردت في هذا، مما يؤكد صحة ما ذكره ابن كثير أن المعنى على المعنى الأول. وبحث القاسمي أيضا صحيح بمعنى أنه يبين أنه لا بأس بالمعنى العام الأول، فتكون الآية حمالة للوجهين كما في كثير من الآيات من هذا النوع، ويكون هذا باب اختلاف التنوع وليس اختلاف الطباط. فهذه الآية يقصد بها العطايا التي يراد أن يكافئ الناس عليها بمثلها أو بأكثر منها، ويقصد بها أيضا عموم النهي عن الربا الذي قد ورد النهي عنه في آيات أخرى مشابهة. ولهذا قال تعالى: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا هذه الصورة الثانية للإنفاق. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله، يعني الذي يراد به وجه الله على الناحيتين، سواء كان إخراج الزكاة عموما في الزكوات المعروفة، أو كان على تفسير المصنف إعطاء هذه الصدقات أو هذه الهبات أو العطايا بقصد وجه الله سبحانه وتعالى، كمن ذهبت أو ذهب في مناسبة من المناسبات وعاد مريضا وأخذ له هدية، لا بهذا القصد أن يردها إليه، وأنها بقصد التقرب، وأن هذا من باب الحديث تهادوا تحابوا، أو أخذ له في يعني عرسه أو في مناسبة من المناسبات، فهذا مما لا بأس به. لكن ينبه هنا على أنه لا يلزم أن يكون هذا يعني نظاما لا ينخرم، لأننا لو جعلنا هذا نظاما لا ينخرم لوقعت من هذا مفاسد قد رأيناها ووقعت، أن بعض الناس يتصور أنه ما يصح أن يذهب ليزور صاحبه في عرس، أو لتزور جارتها في ولادة، أو ليزور أحدا في مناسبة إلا إذا أخذ معه هدية. وإذا ضاقت الأمور ولم تكن هناك هدية ماذا يفعل؟ خلاص مش رايح. نعم. وبالتالي يجعل التقصير مضاعف. لا، الصحيح أنه يذهب، ولا يشترط في الزيارات أن يكون هناك هدية، وإنما المقصود المعنى. فمجيئك هذا معنى جميل ومعنى شرعي مطلوب لتوطيد الأواصر والمشاركات الوجدانية ونحو ذلك، وهذا الذي ينبغي أن يقصد. إذا زيد على هذا الشيء من الهدايا لمن عرف أنه والحمد لله في ساعة أو نحو ذلك، لا ينبغي أن ينظر إلى هذا، هذا خير. وإذا لم يكن فلا ينبغي أن ينتظر مثل هذا، وإلا لصار الناس إلى ضيق وإلى شدة، وأصبح الناس يقطع بعضهم بعضا بسبب أن الزيارات مكلفة، وأن المعرفة في هذا الزمان صارت مكلفة. ولهذا يختار هذا كثير من الناس، خليك في بيتك أغلق عليك بابك ولا تعرف أحدا. المسألة زي ما أنت شايف كل يوم هتروح، كل شهر محتاج، ما هو كل شهر في واحدة بتولد، واحد بتجوز، واحد، طب من أين لك هذا؟ طيب ليس أحد يلزمك بهذا، لكن اذهب هكذا من غير يقول لا والله صار عرفا. إذن هذا العرف قبيح، وينبغي أن نكسره بأن يعني نتجمل، وأن نذهب ونبالغ في الإتحاف والإكرام الذي نستطيع بالكلام، يعني شفاك الله وعفاك، أحسن الله إليك، بارك الله لك فيه، الكلام العام هذا، وهذا يكفي إن شاء الله. وما دمت تقصد وجه الله فالأعمال بالنيات، فالله عز وجل سيضع القبول لهذه الكلمات في قلب أخيك ربما أقوى من دريهمات رضخ بها له بعض من لم يكن قصده قصدا صحيحا. والأعمال بالنيات. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أصحاب الأجور المضاعفة الذين يقصدون وجه الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن من قصد وجه الله تعالى فإن يعني أجره من الصعب أن يحصيه إلا الذي قصد به سبحانه وتعالى. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب. عدل يعني بمقدار أو بقيمة تمرة، قيمة التمرة يعني يسيرة، حتى أنك ربما تراها في الطريق فلا تأخذها، لكن إذا كانت بشرطين: من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وأن تكون بهذه النية، نية الصدقة فيما لو تصدق إلا أخذها الرحمن بيمينه، هو الذي يأخذها وليس في الحقيقة المتصدق عليه، إنما تقع في يد الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون في يد طالبها. فيربيها، أخذها الرحمن بيمينه فيربيها، يعني له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، يعني كما يأتي الرجل بالفلو يعني المهر الصغير، الحصان الوليد، أو الفصيل يعني الجمل المولود الصغير، فلا يزال يربيه حتى يصبح فحلا أو تصبح ناقة أو يصبح فرسا. فعلى هذا النحو يتقبل الله تعالى القليل من الصدقات فينميها سبحانه وتعالى. وهذا فيه حث على الصدقات، بخلاف طريقة المنافقين. المنافقين ليسوا من أهل الصدقات لكن من أهل الكلام. إذا تصدق أحد بمال كثير كما فعلوا مع الصحابة قالوا يعني ما فعل هذا إلا رياء، وإذا تصدق بمال قليل قالوا وماذا يجدي هذا الذي، هذا شيء حقير، لا عجبهم الحقير ولا عجبهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني يلمزون هؤلاء وهؤلاء. المتطوع بالصدقة الكثيرة يلمزونه يقول هذا يرائي، والثاني الذي لا يجد إلا جهده فربما تصدق بالقليل قال وهذا أيضا يعني ما يغني عنه ما فعل، فيسخرون منهم يعني من هؤلاء ومن هؤلاء، سخر الله منهم، فالله تعالى عاملهم بقصدهم. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال الله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا تقرير لقضية البعث، تقرير للمشركين بشأن قضية البعث، وهذا التقرير في غاية التلطف وفي غاية الأسلوب الجدلي القوي، فإن الله سبحانه وتعالى قرر البعث بأن قرنه ببعض المسلمات عند المشركين، وهذه طريقة قوية للمجادلة. الله الذي خلقكم وهم يقرون بهذا، ثم رزقكم وهم يقرون بهذا، ثم يحييكم وليس عندهم ما يعني يثبت خلاف هذا، ثم يميتكم وليس عندهم ما يثبت خلاف هذا، ثم يحييكم هذه التي ينكرونها، يحييكم البعث. فوضع لهم قضية البعث مع بعض المسلمات المعروفة حتى يعني يستحس فطرهم على التصديق بالبعث، والتصديق قوية في الجدال، في جدل واحد ما تبدأش بموطن الخلاف مرة واحدة، إنه من الأول سيقول لك لا لا أنا لا أقر بهذا، لكن هذه القواسم المشتركة قل له أنت تصدق معي أن الأمر كذا وكذا وكذا وكذا، وهو موافق في كل هذا. ثم هات الأخيرة اللي فيها خلاف، هتلاقي خلاص المسألة يعني بدأ يحدث نوع من التقارب ونوع من الانسجام ونوع من القبول، فلا ترى منه كثير معارضة لو كان منصفا على الأقل. نعم، فاستعمل الله تعالى معهم هذا الأسلوب الجدلي، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ثم سأل السؤال الذي لم ينتظر جوابا له تكملة للتأكيد على صحة البعث، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سؤال محرج في الحقيقة، ولذا ينتظر جواب، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هل من شركائكم خالق وأنتم تعلمون خالق هو الله سبحانه وتعالى؟ هل من شركائكم رازق؟ هل من شركائكم مميت؟ وإذا فليس من شركائكم أيضا محي، لأن الله تعالى هو الذي تكفل بهذا، ولهذا لم ينتظر جوابا لأن الجواب معروف ومفهوم من مقتضى السياق ومفهوم من طبيعة الفطر ومفهوم أيضا من سلامة العقل عند كل منصف، ولهذا ختم الآية بتنزيه نفسه سبحانه وتعالى كأنه يقر هذا المعنى ولا يحتاج إلى جواب فيه، قال سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه يعني تنزه وتقدس وعلى سبحانه وتعالى وتعاظم وجل عما يقوله المشركون به من هؤلاء المخاطبين. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد وقد كان، هذا صحيح، ونحن نرى الفساد ظاهرا في البر وفي البحر، والمقصود بالبر إما أن يكون مقصود بالبر يعني الفيافي والقفار والصحاري، ويكون مقصود بالبحر القرى والأمصار التي العادة تجري فيها مثل هذه البحار، وإما أن يكون المقصود بالبر والبحر على الظاهر يعني البر اللي هو البر والبحر الذي هو البحر. طب والجو لما لم يذكر الجو؟ لأن الجو تابع للبر والبحر، ما هو لأن ما كانش فيه طيارات زمان يعني كما يتصور بعض الناس، لا لا بيذكر الجو لأن الجو مشترك بين البر وبين البحر، فالجو فوق البر والجو فوق البحر. ثم إن عدم ذكره لا ينفي أن يكون الكلام صحيح، لما ظهرت الطيارات بدأ يكثر الفساد أيضا في الجو، نعم وهذا ظاهر. ظهر الفساد في البر والبحر، والمقصود بالفساد هنا يعني ما يراه الناس من خلاف النعم التي ينعم الله عز وجل به، ما يراه الناس من القحط والهلاك والجد وقلة الأموال وكثرة الابتلاءات في الأنفس والأموال والثمرات وغير ذلك، نقص الزروع والثمار وقلة الأرزاق، ضيق المعيشة والضنك الذي يراه الناس، كل هذا من الفساد، وإنما يسبب هذا ويؤدي إليه المعاصي. ولهذا قال بما كسبت أيدي الناس، فالمعاصي التي كسبها الناس بأيديهم هي التي ترتب عليها قلة الخيرات، وإلا فالله سبحانه وتعالى غني حميد، ما عنده لا ينفد سبحانه وتعالى، ويده ملأ بالخير سحاء الليل والنهار، لا تغيضه نفقة يعني لا تنقصه، لو شاء الله سبحانه وتعالى لأعطى كل أحد ما يريد، لجعل الناس جميعا ملوكا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا جميعا فسألوني في صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي. إذن نقص الخيرات ليس لأزمة في السماء، في أزمة شوية ما فيش أموال، ما فيش زيت، ما فيش سكر، لا لا لا، نقص الخيرات هذا عقوبة وعلاج في الحقيقة من الله سبحانه وتعالى، لعل الناس أن ينتبهوا وأن يراجعوا دينهم حتى يعني يكتفوا بضنك الدنيا المقدور عليه، ويعني لا يترتب على هذا أيضا ضنك الآخرة، هذا غير مقدور عليه. فمن رحمة الله أن يضيق في الدنيا حتى ينتبه من كان منتبها ويسلم في الآخرة، فإن السلامة في الآخرة لا يعدلها شيء، وإلا فلو أن الله ترك الإنسان وأملى له بالسلامة في الدنيا ثم وجد الحساب في الآخرة عسيرا لكان هذا من عدم كرامته على الله سبحانه وتعالى، وإلا من كرامتك على الله أن الله تعالى قد يبتليك ليوقظك ولتصحو من رقدتك ولتفيق من غفلتك، وإن تألمت بعض الألم بالفساد والنقص والضنك ونحو ذلك، لكن لعلك ترجع ولعلك يعني تراجع دينك ولعلك أن تلقى الله سبحانه وتعالى هو عنك راض. إذا المقصود بالفساد هنا كل ما يتصور من الابتلاءات في نقص الثمار والزروع وكل ما من شأن العاصي أن يعني يبتلى به كنتيجة لشؤم المعصية، وإلا أن تفعل المعصية ولا ترى ولا تريد لها نتيجة هذا لا يمكن، كل شيء كل فعل له رد فعل، كل من عصى وقصر وفرط زق ثمرة وجزاء تقصيرك، وإلا لو أطعت الله سبحانه وتعالى لما كان ذلك كذلك، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، فالبركات موقوفة حتى نؤمن ونتقي. يبقى الإشكال عندنا والذنب عندنا. قال الله تعالى بما كسبت أيدي الناس، ولهذا ذكر المصنف بعض الآثار في أن إذا خفت المعاصي وقلت وعمل الناس بطاعة الله فإن الثمار يعني تكون مباركة، تكون كثيرة، تكون وفيرة، وهذا وجد في بعض العصور في زمان عمر بن عبد العزيز لما أقام العدل ورجع الناس إلى الدين وكانت استقامة عامة ببركة يعني جهود السلطان والعلماء ونحو ذلك، مع أنه كان قبل هذا بقليل وربما بعده بقليل كان الأمر خلاف هذا، لكن بركة الاستقامة رأى الناس في زمان عمر بن عبد العزيز بركة عجيبة، حتى أن صاحب الزكاة كان يعني يتعب جدا في من يعني يحتاج هذه الزكاة ولا يكاد يجد، لأن بركة الطاعة عمت هذه البيئة التي عمل الناس فيها أو عمل الناس فيها بالطاعة. وذكر المصنف هنا أثرا للإمام أحمد رحمه الله بسنده، قال وجد رجل في زمان زياد أو ابن زياد صرة فيها حب يعني من بر أمثال النوى، عليه مكتوب هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل، يعني حبة البر الصغيرة جدا يعني زي حبة الرز كده، فوجدت مثل النوى، فلما حبة الرز كل نوايا نوى البلح، وكأن واحد لاحظ هذا فكتب عليها هذا الكلام، هذا حب أو هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل. ولا تستغرب هذا، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من بركة ما يكون في آخر الزمان حين ينزل المسيح عيسى بن مريم ويقتل الدجال ويأجوج ومأجوج وهؤلاء، يقال ويبسط العدل والخير، يقال للأرض أخرجي بركتك. هذا في آخر الزمان علامات الساعة، يقال للأرض أخرجي بركاتك، فتخرج البركات حتى أن الناس يعني يكون تصبح الركعة خير من الدنيا وما فيه، كل واحد حريص على الطاعة. أما بركات الأرض كثيرة، اللي عايز يروح يجيف زي الرمل كده الموجود في الجبال، من أراده يذهب إليه، فيصبح نزاع الناس واهتمام الناس بالطاعة والصلاة ونحو ذلك، أما البركات فتملأ الأرض. ولهذا جاء في الحديث ذكر المصنف فيأكل من الرمانة، قيل للأرض أخرجي بركاتك، فيأكل من الرمانة الفئام، يعني جماعة من الناس يجتمعوا على الرمانة يأكلون منه يعني وتكفيهم رمانة واحدة. نعم. وأعجب من هذا قال ويستظلون بقحفها، يستظلون بقحفها يعني قشرة الرمانة، الناس يعودوا تحتها وتعطيهم يعني من الظل كما تعطي الشجرة، أكيد رمانة يعني صوبر جدا. نعم. ونحن نصدق هذا، نحن نصدق هذا الحديث في البخاري، هذا الحديث على كل حال هو حديث صحيح، ربما الحديث الذي بعده هو في البخاري، لكن هذا حديث صحيح وبمعنى حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى، أن البركات ستكون على هذا النحو. ولا يستغرب هذا أيضا، لأن هذا ثمرة مباشرة لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. هو المسيح لما ينزل هيحكم القانون الفرنسي ولا القانون الإنجليزي اللي احنا ماشيين به الأيام دي؟ احنا ماشيين بالفرنساوي، هيغير يجيب الإنجليزي مثلا؟ أقول لك يمكن الياباني بقى أحسن أياميها؟ أبدا، سيحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. وإذا حكم بشرع الله لابد أن تنزل البركات. والعجب كل العجب ممن يعني يماري في هذا أو يتأخر في هذا ويؤخرنا معه. نعم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباح. حد واحد يقام، حد واحد على شخص واحد أحب لأهل الأرض جميعا من أن يمطروا 40 صباح. والمطر رمز للرحمة من الله سبحانه وتعالى، فإذا عمل الناس بالطاعة ترتب على هذا ولا بد الخير، كل الخير في الدنيا وفي الآخرة، في الأنفس وفي الثمرات وفي الصحة وفي كل شيء. وإذا عمل الناس بالمعاصي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وترتب على هذا ليذيقهم بعض الذي عملوا، هذه لام العاقبة، لتكون عاقبة هذا الفساد الذي استحقوه بسبب معاصيهم أن يذيقهم الله تعالى بعض الذي عمل. والله تعالى رحيم وكريم، لم يقل ليذيقهم عملهم، وإلا لو قال ليذيقهم عملهم لما بقي أحد من الناس، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وإذن فهو يأخذهم ببعض ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليس هذا الكل، وإحنا نستحق أشد من كده، تستاهل كل خير، لكن يعني الحمد لله أن الأمور يعني يسيرة على هذا النحو، ليذيقهم بعض الذي عملوا. وحتى هذا البعض الذي يذيقه الله تعالى لنا من العقوبات والمحن والابتلاءات ليس لمجرد هذا، وإلا ما يفعل الله بعذابه، الله تعالى غني عنكم، وإنما هذا أيضا له حكمة لعلهم يرجعون. فالله تعالى يأخذ ناس بالبأساء والضراء لعلهم يرجعوا، علاج لهم، وهذا العلاج ناجع جدا في شأن كثير من الناس، كثير من الناس ربما لولا بلاء مر به ما كان استقام. وأنت تعرف كثير من هؤلاء ربما لولا أنه مات أبوه ما كان صلى، ربما لولا أنه يعني وقعت له قضية وكاد أن يسجن فيها فرجع إلى الله، لولا هذا ربما ما استقام. وهذا كثير في أحواله، لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون عن المعاصي، لعلهم يرجعون عن الذنوب، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ودائما ما يذكر الله تعالى الأمر بالسير في الأرض، والسير في الأرض المقصود به يعني سير الأبدان في السياحة التي يترتب عليها التأمل، حين ترى بلادا تذهب مثلا ففي سيرك يقال لك والله هذه ديار عاد وهذه ديار ثمود وهذه ديار قوم لوط وهؤلاء أو هذه الأماكن كان فيها قوم فعلوا كذا وكذا وكذا ثم تأمل فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. أو تروح الأهرامات وتقول هؤلاء قوم كانوا كفار وكانوا يحاربون الله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون بوعده سبحانه وتعالى ولم يؤمنوا برسوله وقد صاروا يعني جيفا في التراب لا حضارة ولا يحزنون. نعم كنت لازم يعني تروح فيكون هذا تروح تتعجب من كفر الكافرين وأنه لم يبق إلا الله سبحانه وتعالى. أين هؤلاء الفراعنة الذين يعني تفرعنوا ثم بعد هذا ماتوا وصاروا ترابا؟ هذا نوع من أنواع السير وهناك نوع آخر حتى لا تقول والله أنا ما أستطيع أن أذهب ولا خارج البلد فالمواصلات صعبة. طيب سير بقلبك وهذا أبلغ وأبدع وأعجب. إذا لم تسر ببدنك سر بقلبك سر بفكرك سر بتأملاتك بنظرك باعتبارك. وانت قاعد هنا تذكر قوم عاد هو يعني لازم تروح تذكر قوم ثمود تذكر قوم لوط تذكر الفراعنة. في بعض الناس يمكن أهل طنطا عمره ما شاف الأهرامات ولا كده زي حالات مش شرط يعني لا يلزم ان الواحد يروح وكفايه يشوف الصور هي اللي هتلاقيها في الحقيقة زي الصور بل اعتقد الصورة ابلغ من الحقيقة. تأمل على هذا الصورة حتى الصورة اللي في الذهن تأمل على قوم كانوا كافرين اتاهم رسول ولا بد وان من قرية الا خلا فيها نذير كذبوا الرسول عاندوا الله سبحانه وتعالى لم يحققوا العبودية لله سبحانه وتعالى انشغلوا بالحياة الدنيا اعجبتهم أموالهم وسطواتهم وقوتهم وعضلاتهم وشبابهم وصحتهم وبينما هم كذلك ذهب هذا كله ثم ماتوا وصاروا في مزبلة التاريخ وصار الناس يلعنونهم كما نفعل الآن. ثم أسقط على نفسك قل طيب وبعدين وأنت أتريد أن تذهب إلى مزبلة التاريخ أيضا معهم؟ قلت لا يا أخي أعوذ بالله مزبلة ما تخلينا في وترجع تكمل تفكير تقول لكن أبو بكر لكن عمر لكن عثمان لكن علي لكن الغر الميامين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكن رسل الله وأنبياؤه لكن أهل الطاعة وأهل اليقين لكن فلان لكن فلان. هؤلاء طبعا ليسوا هؤلاء يعني بلغوا مجد زر المجد ودخلوا التاريخ من أوسع أبواب نجوم كل زمان وكل قرن. هل ترى فريقا ثالثا؟ أبدا. وبعدين اختار تقول والله أنا أحسن لي أكون يوم القيامة أروح أزور النبي صلى الله عليه وسلم إذا حبيت أروح أتعشى مع أبو بكر إذا شئت أروح أكلم عمر في شوية أروح لخالد خليه يعلمني بعض فنون الفروسية واللي أنا بحب مثل هذه المسائل أنظر إلى الله سبحانه وتعالى أعلى نعيم الجنة ولا خليني بقى قاعد مع إبليس وجماعته يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ولعنة الله عليكم وأنتم اللعنة الله عليكم وأنتم أوردتمونا ولا أنتم اللي أوردتمونا. وفي النهاية كل هذا اعتبار وانت قاعد في مكانك بل وانت نايم على يعني فراشك تستطيع أن تتأمل كثيرا من هذه التأملات وتعتبر منها. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل يعني من قبلكم كان أكثرهم مشركين يعني فتأمل ما الذي حل بهم. هل بقي لفرعون يعني ملكه؟ هل بقي لقارون ماله؟ هل بقي لهامان وزارته؟ هل بقي لأبي جهل سطوته؟ ولا كل هؤلاء دخلوا المزبلة كله في المزبلة والمزبلة والحمد لله واسعة تتسع لملايين يعني بس انتهت مزبلة التاريخ. هذه أصلا مش مزبلة في غرفة مزبلة التاريخ مزبلة التاريخ دي يعني أكبر مزبلة متصورة ما أكثر من دخل فيها وما أكثر من سيدخل فيه كان أكثرهم بل ذكرت أن هؤلاء أكثر الناس مش الأقل كان أكثرهم مشركين. ولهذا بعد أن استتمت هذه الصورة تماما أشار إلى الطريق الآخر الذي لا يضل سالكوه ولا يخيب أصحابه. قال الله تعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. فأقم وجهك للدين القيم خذ هذه لنفسك اعتبر الخطاب من الله تعالى إليك يا فلان اللي هو أنت أقم وجهك للدين القيم. يعني استقم على الدين القيم الذي أمرك الله تعالى به فيما أنزل من كتابه وأرسل من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتبه، أقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. سيأتي يوم، يعني الفرصة مش مفتوح، الفرصة يعني أوشكت أن تنتهي، الفرصة اقتربت أن تزول، ثم إنها إذا زالت لا تعود. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يعني لا يملك أحد أن يرد هذا اليوم إذا جاء. ما هو شرط اليوم؟ يوم القيامة، يوم انتهاء عملك، إما بالقيامة الكبرى إذا أدركتها، وإن شاء الله لا تدركها لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، وإلا فإذا مات الإنسان انتهت حياته وقامت قيامته. إذا نحن ننتظر هذا ولا بد، ولهذا قال يومئذ يصدعون، يحدث التصدع يعني التفرق. يومئذ يعني إذا جاء اليوم الذي لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون يعني يتفرقون. يتفرقون كم فريق؟ زي فرق الدوري العام مثلا، ودرجة أولى ودرجة تانية، و14 فريق هنا ومش عارف 12 ولا مش عارف بقوا كام الآن، لا لا يعني المسابقة أخطر من هذا كله. يتفرقون فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللي مش يروح السعير يبقى ذهب إلى الجنة، واللي مش يروح الجنة اطلبه في السعير. ما تقولش والله أنا ما تقولش في الجنة ولا في النار، طب روح أدور، ما فيش يا هنا. والمسألة بالتالي، وهذا من الوضوح، مسألة واضحة إلى هذا الحد، إلى حد أنه ليس هناك مجال للاختلاف. فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، يومئذ يصدعون. ومع هذا أكد هذا المعنى رغم وضوح، من كفر فعليه كفر، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. الكافر عليه كفره، يعني عليه تبعات كفره، يعني إذا رأى ما رأى وعاين ما عاين من ألوان العذاب وصنوف الكربات، نقول والله هذا بسببك وبشؤم عملك. لكن المؤمن ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يمهدون، تخيل واحد بيمهد فراشه على يعني رغبته وعلى ما يحب. امهد لنفسك حان السقم والتلف، ولا تضيعن نفسا ما لها خلف. امهد لنفسك يعني طريقك حان السقم والتلف، قريبا تمرض وربما تتلف تموت ولا بد. ولا تضيعن نفسا ما لها خلف، يعني هي نفس واحدة، إذا ضاعت منك ما في فرصة لنفس أخرى. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جزاء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الجزاء الوفير، الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا من فضل الله. إنه لا يحب الكافرين، وأما الكافرون فهم أعداء الله سبحانه وتعالى، وإنما أخذهم بعدله لم يظلمهم شيئا. ثم ذكر الله تعالى جولة في بعض آياته التي يمتن بها على عباده وما فيها من فضله ورحمته سبحانه وتعالى، وجمع فيها بين الآيات الحسية المعروفة وبين الآيات المعنوية التي هي المقصودة أصالة بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم ونصر المؤمنين. قال الله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كل هذه من جملة آيات الله سبحانه وتعالى. إرسال الرياح مبشرات، والمبشرات يعني الرياح التي تبشر بالمطر، يعرفها أصحابها من ينتفعون بها، إذا رأوا الريح استبشروا بما يحمله من سحب فيها المطر. وليذيقكم من رحمته، يعني الرحمة المطر الذي يكون في هذه الرياح. ولتجري الفلك بأمره، ولتجري الفلك بأمره يعني إنما تسير الفلك بالرياح، أو ويحتمل أيضا معنى ولتجري الفلك يعني في هذه المياه التي تتكون من مياه الأمطار فتسير فيها الفلك. كلا المعنيين صحيح ومشاهد. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، حينئذ يبتغي الناس من فضل الله عز وجل في معيشهم وتجاراتهم وتنقلهم من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، ولعلكم بعد هذه النعم كلها تشكرون، تشكرون المنعم سبحانه وتعالى الذي امتن بهذه النعم. ثم عطف على هذا النعمة المعنوية، قال ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومه فجاءوهم بالبينات. وهذه أيضا نعمة، نعمة إرسال الرسول بالبينات. فانتقمنا من الذين أجرموا، يعني فجاءوهم بالبينات فكذبوا، فلما كذبوا انتقم الله عز وجل ممن أجرم وخالف المرسلين في الوقت الذي نصر فيه أتباع المرسلين الذين هم المؤمنون. ولهذا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والمقصود تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما يقع له من تكذيب من قريش في زمانه صلى الله عليه وسلم أنه ليس بدعا، قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما أكثر من جاء قبله بمثل ما جاء به ورد أيضا بنفس القسوة ونفس الشدة التي رد بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مما يعني يسليه مع أنه مشابه لمن سبقه من الأنبياء أنه أيضا سيشابههم في العاقبة، سوف تكون العاقبة للمؤمنين. ولهذا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهذه الآية فيها يعني منزلة المؤمنين على الله سبحانه وتعالى، ومن منزلتهم وكرامتهم وفضلهم عند ربهم سبحانه وتعالى أن أخذ على نفسه أن ينصرهم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكان حقا علينا، ليس لأحد حق على الله سبحانه وتعالى إلا ما أخذه الله سبحانه وتعالى على نفسه، هو الذي أخذ على نفسه هذا، هو الذي كتب على نفسه هذا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذا في تعظيم لشأن المؤمنين وتأهيلهم لهذه الكرامة التي اصطفاهم الله عز وجل لها. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، يصور الله تعالى نعمته بإرسال الرياح، والرياح تثير سحابا، هذه الرياح تثير سحابا يعني ما تأخذه من البحر مما يخرج من البخار البحر وتحمله هذه الرياح وتتكون منه السحب كما هو معروف، فيبسطه في السماء، وتأخذ هذه الريح هذه السحب وتبسطها في السماء يعني تجعلها أوسع وأشمل وأكبر تمهيدا لما أراده الله سبحانه وتعالى من المطر. ولهذا قال ويجعله كسفا يعني متراكما، قطع بعضه متراكم فوق بعض، كما تتأمل إذا نظرت إلى السماء تشعر أن هناك قطعا من السحاب الكثيف وتقول هذا مظنة المطر. ولهذا قال فترى الودق يخرج من خلال، من خلال هذا السحاب يأتي المطر، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، إذا نزل المطر على من يحتاجون إليه وكلنا محتاج إذا هم يستبشرون، لكن البشارة الحقيقية تكون ممن يعيش على المطر، وإلا احنا من نتيجة حياتنا المترفة والتي هي بعيدة عن متابعة السنن والآفاق ونحو ذلك صار عندنا نوع من ضعف الإيمان وضعف اليقين وضعف التوكل واستشعار أن كل حاجة موجودة، وبالتالي يعني لا نستبشر نفس الاستبشار، بل ربما يعني تكون ردود الأفعال على المطر على حسب الأهواء الشخصية، قد تمطر فيعني يحزن بعض الناس يقول لك وبعدين المباراة كده مش ممكن تتأجل نتيجة المطر، ما هو لأن المطر هنا هيعطل، وقد تمطر ويفرح بعض الناس يقول لك والله عشان ناخد أجازة من الشغل، فهو في الحالتين يعني رد فعل ساذج ملوش أي قيمة في الحقيقة. لكن لو تصورت العرب على طريقتهم الأولى أن المطر هو الحياة، ولهذا العرب تسمي المطر حياة لأن المطر من أسباب الحياة، لأنه لا عنده محطة مية ولا عنده نهر النيل ماشي ولا عنده أي سبب من الأسماء، ما هو إلا ماء السماء وإلا يموت. ولهذا متعلق العرب في البادية متعلقون تعلقا شديدا برحمة الله تعالى بالمطر، ومن هنا تعرف معنى فإذا أصاب به من يشاء من عبادي إذا هم يستبشرون، استبشار حقيقي لأنهم محتاجون فعلا. ولهذا المسلمون لما يخرجون في هذه البيئة يستسقون، يبقى فعلا استسقاء حقيقي مش استسقاء تمثيلي، يا رب يعني ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، وهذه نواصينا بالذنوب، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ينزل المطر على طول لأن في قلب صاحي. لكن احنا طبعا الحنفيات موجودة والمية الصحة موجودة والحمد لله ربنا يعني أنعم علينا بنعم كثيرة، ولو ما جاش المطر سنة إلا هيحصل يعني ما هنتصرف برضو وهنقطر ماء البحر وماء عندنا أسباب، فانشغلنا بالأسباب، فإذا خرجنا نستغيث بإنزال المطر مفيش نفس الصدق، ولهذا قل أن نستغيث بإنزال المطر والمطر ينزل، بل أحيانا المطر ينكشف نطلع نستغيث والسحاب موجود ما شاء الله، أول ما ندعي يا رب المطر السحاب يمشي وما ينكشفش ينكشف هذا كثيرا ما نلاحظ لعدم وجود المعاني القلبية. مدار الأمر على المعاني القلبية في الحقيقة، كما قال بعض السلف إنما يريد الله منك قلبك، يعني محل نظر الله إليك القلب، فإذا كان القلب على هذا الحال فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، يعني قارن بين الحالتين، إذا هم يستبشرون يعني إذا نزل المطر، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، كانوا قد أيسوا، كان عندهم ربما بعض القنوط، ربما بعض كل هذا ليكون في شأن المؤمنين، لكن هو شأن الكافرين الذين ييأسون من روح الله سبحانه. فتأمل كيف يعني قرب الفرج مع سوء ظن العبد في الله، وأنت تفعل هذا كثيرا، وأنا لا يتشطف مسألة المطر بعد، ساعات تبقى منتظر نعمة من النعم، وأول ما تنزل تكون فرح غاية الفرح، ثم تستحي تقول ده أنا قبلها بدقيقة ربما كان الظن في الله تعالى يعني ليس بالظن، لو أنني كنت قبل هذا يعني مكتمل الرضا لكان هذا أحسن، لكن فين هتجيب الرضا الذي يعني لم يكن شأنك عليه. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى أثر رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده وعلى هذه الأرض وعلى كل معنى من المعاني التي تتعرض لها رحمة الله سبحانه وتعالى، كيف يحيي الأرض بعد موتها، يعني كما أحيى الأرض بعد موتها هو أيضا يحيي الإنسان بعد موته، هو أيضا يحيي القلب بعد موته، صور كثيرة من الحياة ينبه الله تعالى عليها بهذه الصورة المشهورة المعروفة، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، يعني وقف على هذا الصور الأخرى الكثيرة في حياة الله سبحانه وتعالى الأبدان بعد بعثها، في حياته القلوب عند هدايتها واستقامتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، إن ذلك يعني الذي فعل هذا والذي قدر عليه هو الذي يحيي الموتى، يعني فما لكم تقرون بإنزال المطر وإحيائه للأرض ولا تقرون ببعث الله سبحانه وتعالى للأجساد بعد موتها. قال تعالى ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، هذا نوع آخر من نوع الريح، الريح الجافة، الريح التي ما فيها إلا التراب والرمل والإحراق، ريح ليس فيها مطر، هذه تؤدي إلى هلاك الزرع والحرث والنسل، فماذا يفعلون؟ ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، يعني لو جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وجاء نوع من أنواع الرياح الذي لا يكون منه المطر ولا يكون منه الحياة، بدلا من أن يشكروا في هذا وهذا وأن يصبروا في هذا كما يعني شكروا على هذا، إذا بهم يكفرون لظلوا من بعده يكفرون، وهذا من عادة الكافر الذي لا يعامل الله سبحانه وتعالى بما يليق. قال الله تعالى فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، يعني كما أنك يا محمد لا تملك صلى الله عليه وسلم أن تسمع الموتى وهم في قبورهم، ولا تملك أن تسمع الصم الدعاء، يعني أن تسمع هؤلاء الصم الذين لا يسمعون أن تسمعهم دعاءك إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، يعني ومن كان أعمى كيف لك أن تهديه، يعني الإشارة إلى هذه الصور الكثيرة، يعني من انفصل حسه عن إدراك هذه السنن التي أجراها الله سبحانه وتعالى، فهو في الحقيقة ميت، حتى لو كانت له أذنان، حتى لو كانت له عينان، فإنه لا يسمع ولا يبصر، بل يكون شأنه شأن البهائم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يسمعون بها لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني أضل من أنعام، لأن الأنعام إن لم يكن عندهم هذا فعندهم فطرة يهتدون بفطرتهم، ثم إنهم يسبحون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لكن ما باله هؤلاء. ولهذا قال له: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، يعني لا ينتفع بدعوتك أيها الرسول إلا من كان مؤمنا بآياتنا، فهم مسلمون. الخاضع المستسلم المستجيب المطيع القانت، هذا الذي ينتفع برسالة الرسول، وهذا الذي ينتفع بوعظ الواعظين. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني حاضر يسمع فهو حاضر القلب، لكن من كان على هذه الناحية الأخرى فإنه لا ينتفع. ولهذا قال شاعرهم: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. يعني ما كل أحد يستمع وينتفع، إنما ينتفع بالرسول صلى الله عليه وسلم من كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، مستسلما لشرعه، منقادا لشريعته. ثم نبه الله تعالى على قدرته على خلقه، وأعطى صورة أخرى من صور الاعتبار: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. لم يقل خلقكم ضعافا، وإنما قال خلقكم من ضعف، كأن الضعف هو يعني أصل مادة الإنسان، يعني فعلما تزهو وعلما تفخر وعلما يعني ترى نفسك شيئا، وأنت أصل الضعف، مخلوق من ضعف، ضعف البنية الجسدية. كيف يولد الإنسان؟ أنت ما هو الإنسان؟ أنت كيف ولدت؟ ولدت وأنت أضعف ما تكون، وأصلك من ماذا؟ من أضعف ما يتصور، طين، وأبوك من طين، وأنت من نطفة من ماء مهين، هذه كلها نهايات في الضعف. ثم أنت مهما ذهبت ومهما جئت، فالكيان البشري كيان ضعيف، ضعيف أمام الفتن، ضعيف أمام الشهوات، ضعيف أمام النوازع النفسية والميول والشبهات والشهوات، فالإنسان كله ضعف في ضعف لولا رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم جعل من بعد ضعف قوة، وبينما أنت كذلك تنتقل من مراحل الجنين في مراحله المختلفة، إلى الرضيع، إلى الغلام الجفر، إلى الغلام غير المميز، إلى الغلام المميز، تبدأ بقى واحدة واحدة تدخل في مراحل الشباب وتبدأ القوة. ثم جعل من بعد ضعف قوة، وفي القوة بقى كما يقولون: يا أرض هدي. نعم، لكن القوة لا تستمر على كل حال. ثم جعل من بعد قوة مرة تانية ضعفا وشيء، ترجع بعد هذا تكح وتنفنف وتفتف، وكل هذه المسائل المعروفة، وجاء ضغط وجاء سكر وجاء كبد وجاء قلب، وتبدأ بقى والشعر يبيض والظهر يحدودد وينحني والطاقة تقل، وربما يعود الإنسان مرة أخرى إلى الخلق الأول حيث كان طفلا، فتصبح تصرفاته مرة أخرى كتصرفات الطفل، وربما حاجاته حتى الطبيعية ربما يرجع مرة أخرى إلى أن يحتاج إلى رعاية فيها. وهذه آية، وأي آية وعبرة، وأي عبرة، ومن لم يتأمل بهذا ولا يعتبر فلا تأمل ولا اعتبر، لأنه يراه كل يوم ويراه في أقوام كثيرين، ويوشك أن يراه في نفسه، بل لعله رآه في نفسه، ويرى أن الإنسان يعيش قوة واحدة بين ضعفين، يعني حتى ما فيش تكافؤ، مش حتى قوتين وضعفين، ده هي قوة بين ضعفين، أول ضعف وآخر ضعف وفي النص شوية قوة. ويعني لو حصلتها يعني كمان على ناكل هرمونات الوقت وعملين، يعني حتى في مرحلة القوة ما فيش يعني نفس القوة يعني بتاعت زمان. ومع هذا فمهما أخذت من قوة فهذه القوة بين ضعفين حتى تعتبر بحالك. ولهذا قال تعالى: يخلق ما يشاء، يعني هو الذي له الأمر وله الحكم سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، إنما يخلق بعلمه وإنما يخلق بقدرته سبحانه وتعالى. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. والمجرمون هؤلاء قوم عجب من العجب، ولهذا كثيرا ما يذكرهم الله عز وجل، يذكر المجرمين في الدنيا الذين يعيشون بأفعال إخوانهم من مجرمي الآخرة، كيف يعني يكون مسلكهم ومنهجهم، وكيف أنهم لا يجنون من هذا إلا الخسار. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، يقسمون ما لبسوا غير ساعة، إنما هي ساعة واحدة، يعني إشارة منهم إلى سرعة فنائهم، قلة أعمارهم في الدنيا، قلة مكوثهم في القبر لا يذكرون، وكأنهم يريدون أن يتوصلوا بهذا إلى الاحتجاج على الله أن هذه الساعة قليلة، وأننا يعني ما أخذنا فرصتنا، وأننا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وأننا لو عمرنا ربما يعني يكون منا الاستجابة ونحو ذلك. قال الله تعالى في رد فريته: كذلك كانوا يؤفكون، هؤلاء أفاكون كذابون مفتاتون على الله سبحانه وتعالى، فمن الذي يجيبهم؟ شهداء الله تعالى في الأرض الذين يشهدون وجيء بالنبيين والشهداء، الشهداء هم المؤمنون وليسوا يشهد المؤمنون على الكافرين. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، بركة العلم تظهر وبركة، وطبعا العلم المقرون بالإيمان، ما هو العلم بتاع المسائل وخلاص، لا، علم العلم اللي معاه الإيمان. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان هم الذين يجادلونهم في يوم القيامة، لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث. لا، أنتم أخذتم فرصتكم كاملة وأعطاكم الله عز وجل نصيبكم كاملا، فهذا يوم البعث وهذا الذي وعدكم الله عز وجل به، ولكنكم كنتم لا تعلمون، كنتم لا تعلمون أن هذا يوم البعث، أو كنتم لا تعلمون أن هذا الأمر سيأتي سريعا، أو كنتم لا تعلمون أن الأمر بهذه الخطورة فاحتجتم أن تستعتبوا ولستم بمستعتبين. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرته، يعني خليهم يعتذرون مهما يعتذرون، فإن الله تعالى غير قابل عذرهم، ولا هم يستعتبون، وإن يستعتبوا فما هم من المعتب. الاستعتاب يعني طلب العفو، يعني طلب أن يقبل الاعتذار، والله تعالى لا يقبل اعتذارهم في ذلك اليوم. كان يقبله في الدنيا ما لم يغرغر قبل أن تغلق أبواب التوبة، لكن بعد أن أغلقت أبواب التوبة ما بقي إلا الجزاء والحساب. قال الله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني هذا القرآن فيه من كل الأمثلة ومن كل الدلالات على الحق ومن كل صور البيان التي لا يخطئها مؤمن ولا كافر، بر ولا فاجر. وهذا المقصود بإقامة الحجة، أن الحجة مقامة على كل هؤلاء. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، يعني مهما جئتهم بآية من الآيات، سواء آيات الاقتراح التي اقترحوها كما طلبوا أن يروا القمر شقي فأراهم الله سبحانه وتعالى ما طلبوا، وكما طلب إخوانهم ناقة فأتاهم الله تعالى بناقة، وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك، كل هذه الآيات التي أجابهم الرسل إليها ومع هذا لم يستفيدوا. شأن هؤلاء دائما: ولئن جئتهم بآية أو بغيرها من الآيات الأخرى الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى كآيات الأنفس والآفاق، ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. دائما ما يتوجه أهل الباطل إلى أهل الحق بالسب والذم والغمز واللمز، والله الموعد، يعني غدا إن شاء الله تعالى بين يدي الله يكون الجواب. هناك أشياء تتأخر، يتأخر الجواب عنه، ليس شرطا كل شيء يعني تحسمه في الدنيا، أشياء كثيرة مؤجلة، ومن ذلك قولهم إن أنتم إلا مبطلون، فالله تعالى غدا سيعلمون غدا من المبطل من المحق. ولهذا قال الله تعالى: كذلك، يعني كما فعلوا هذا فكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، لم يظلمهم الله تعالى، وإنما علم الله تعالى أنهم ليسوا أهلا لهدايته، الله أعلم حيث يجعل لثلاث: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ختم الله تعالى السورة بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه بالصبر، وإن وعد الله حق الثقة بوعد الله عز وجل، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون يعني الثبات على الديانة بلا قلق ولا تأثر ولا انزعاج، فإن الحق أبلج في وضوحه والباطل لجلج يعني يتغير ويضطرب، لكنه في النهاية إلى خسار. ولهذا قال: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني أثبت على ما أنت عليه فإن الله تعالى ناصرك. وكما بدأت السورة بوعد الله تعالى بنصر الروم، يختم السورة أيضا بالصبر حتى يأتي وعد الله بنصر المؤمنين عموما في كل زمان ومكان، والصبر كذلك على محاولات الاستخفاف وزعزعة اليقين التي يفعلها الكافرون والفاجرون والمنافقون في كل زمان في صور شتى، قد تتجدد بتجدد الزمان وبتجدد المكان، لكنها كلها أبناء علات، العلمانية زي الديمقراطية زي الاشتراكية زي كل دعاوى المناوئين لمنهج رب العالمين كلها، وإن اختلفت مسمياتها وأسماؤها ويعني مداخلها ومخارجها إلا أنها في النهاية كلها تناقض دين الله سبحانه وتعالى. واجب المسلم أن يصبر على الدين وأن يثبت عليه وألا يستجيب لاستخفاف الذين لا يوقنون، لأنهم لا يوقنون بالله هم يستخفون بالدين ويستخفون بأهل الدين. وغدا إن شاء الله تعالى ينكشف الغطاء ويميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركبه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون، نعوذ بالله أن نكون منهم. وهذا آخر السورة والحمد لله رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله في الآية 52 و53 عدة مسائل مثل سماع الموتى لمن يخاطبونهم، معرفة الموتى بزيارات الزائرين وأحوال الناس في الدنيا، تحديد يوم أو يومين في الأسبوع لزيارة الموتى، وقد ورد ذلك عن بعض السلف وذكر أدلة على ذلك. أنا الذي عندي في نسختي المسألة الأولى فقط، فتابع كده معي. سماع الموتى لمن يخاطبونهم، هذه ذكر فيها المصنف حديثا لكن الحديث ضعيف، أنه ما من مؤمن يسلم عليه أحد، هذا معنى الحديث، إلا يعني رد الله عليه روحه حتى يرد عليه، الحديث ضعيف ومن ثم لا يستدل به على هذه المسألة، وإنما يكتفى بالنصوص العامة لتدل على أن الميت في القبر ينتفع عموما بالدعاء، أما أنه يشعر بيك وانت رايح تسلم عليه هذا يحتاج إلى نص، والنص الذي ذكره المصنف ضعيف فلا يكون حجة في هذا. وأما الحديث الصحيح أنهم لا يسمعون أو أنه لا يسمع قرع نعالهم فهذا خاص بهذا الوقت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن هذه الأمور أمور غيبية، أمور القبر ونازل قبر وما تحته وما بعده وما فيه، هذه أمور غيبية لا نتكلم فيها إلا بما صح، فالذي صح أن القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، هذا نسلم به، أن في القبر عذابا ونعيما هذا نسلم به، أن صاحب القبر يأتيه الملكان ويسألان الأسئلة الثلاث هذا كله نسلم به، أن صاحب الميت في قبره يسمع قرع نعال مشيعي هذا صحيح، أنه ينتفع بدعائهم هذا صحيح، كل هذا ثبت، ما سوى ذلك نقول الأصل أن هذه مسائل غيبية فلا يحتج بها إلا بحديث صحيح. المسألة الثانية معرفة الموتى بزيارات الزائرين وأحوال الناس في الدنيا، في نسخته لم يذكر المصنف شيء من هذا، فإن كنت فهمته من الحديث السابق فيعني هذا تقدم الجواب عليه أن الحديث ضعيف. تحديد يوم أو يومين في الأسبوع لزيارة الموتى وقد ورد ذلك عن بعض السلف، المصنف ذكر هذا جماعة؟ ذكر هذا؟ طيب الثالثة تحديد يوم أو يومين لزيارة الموتى. على كل حال هذا من اختلاف النسخ، بعض النسخ فيها بعض الزيادات، على كل حال والحكم في هذه المسألة ظاهر، أما تحديد شيء لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا من البدع وهذا غير مقبول، أما أن الإنسان يعني يلزم نفسه أو يعني يأخذ نفسه بأنه يكسر من زيارة القبور ولو ينوي كل أسبوع مرة أو نحو ذلك حتى لا ينقطع عن هذه التذكرة فلا بأس بها. لكن تحديد يوم الجمعة خصوصا أو يوم السبت أو يوم الخميس كما يفعل الناس الآن في زماننا هذا شك من البدعة. المصنف ذكر إيه عندك في هذه المسألة الثالثة؟ يوم قصد هذا نعم. على كل حال عامة ما نقل المصنف هنا من كتاب عذاب القبر لابن أبي الدنيا ومن كتاب التذكرة للقرطبي في أحوال الموت وأمور الآخرة وكلا الكتابين مليء بالأحاديث والآثار الضعيفة فينبغي أن يحقق ما فيهما. فريق في الجنة وفريق في السعير. أين أصحاب الأعراف؟ وهل هؤلاء فريق ثالث؟ أصحاب الأعراف في الجنة سيوقفون ثم يذهبون إلى الجنة فلا إشكال في هذا. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم إلى أن قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فمآلهم إلى إذن برضه هم فريقين. ما هم السبع المثاني وما حكم الغش في الامتحان؟ السبع المثاني كأنهم مربوطين يعني ببعض. السبع المثاني الذي صح في هذا النهر الفاتح السبع المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني سورة الفاتحة هي السبع المثاني كما أخبر في الحديث. وحكم الغش في الامتحان حرام إلا إذا كان في مادة الإنجليزي فهو حرام أيضا. ما في فرق بين الإنجليزي وغير الإنجليزي. طيب بنت حصل لها سحر فماذا تفعل؟ وهل يجوز فك السحر بالسحر؟ لا يجوز فك السحر بالسحر. هذه النشرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يفك السحر كما فك عن النبي صلى الله عليه وسلم السحر سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الدنيا وليس فيما يتعلق بالرسالة وأنزل الله تعالى المعوذتين لأجل هذا. فتقرأ على نفسها المعوذات قل الله أحد قل أعوذ بالفلق قل أعوذ برب الناس تقرأ سورة الفاتحة تقرأ آية السحر في البقرة في الأعراف وفي يونس وفي طه وفي غيرها. تقرأ القرآن عموما مو شرط آيات معينة وخاصة ومن شخص معين. أحسن شيء أن المريض هو الذي يعالج نفسه. لماذا؟ لأن أشفق الناس على المريض من؟ في حد أشفق عليك من نفسك؟ تروح تجيب واحد لسه يمكن جاي كان جالس في جلسة مزاح أو نحو ذلك وعشان بقى يعيش الدور أنه هو متأثر شو ممكن يكون متأثر؟ لا يتأثر بك إلا أنت. إن كان لابد حد خارجي يبقى أبوك أو أخوك أو نحو ذلك. ولا ينبغي أن يكون لابد يكون في فترة مجاهدة من صاحب السحر مع الدعاء وإنزال الحجة بالله والرضا بقضاء الله عز وجل. يوشك إن شاء الله ذكرنا مرارا هذه المسألة كانت تتكرر فلهذا نكرر أحيانا الجواب عنها اختصارا. مباراة مصارعة بينك وبين الجني الذي كان سبب هذا السحر. كلما يعني تتقوى كلما يضعف هو كلما تضعف كلما يقوى هو. ولهذا لا يسحر أهل الصلاح والقرآن والتقى. لماذا هذا غالبا إلا أن يقع هذا من باب التنبيه على المشروعية أو تسلية بعض الأحوال النادرة كما وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا نادر وإنما الأصل أن يفعل أنها كل هذه المواد عنده تلاقيه لا يصلي تلاقيه يعني عامل بالمعاصي تلاقيه كذا أو كذا. وهذا من جملة نعم الله عز وجل إنه هو ربما يقدر البلاء حتى يهتدي. كثير من المسحورين كانوا لا يصلون وبعد السحر اتأدب وصار يصلي ويقرأ القرآن وإن شاء الله ينكشف السحر ويبقى مستقيما. يبقى أحسن أنه كان يسحر ولا لا؟ أنا رأيت كثير من هؤلاء وهو مستقيم لما سحر استقام شعر بالبلاء فما له حيلة إلا اللي احنا قلنا عليه في أول الاستقامة الاضطرارية وبعد هذا استحمى الله واستمرت معه. وربما لو لم يبتله الله عز وجل بشيء من هذا لبقي على معصيته. فقدر الله تعالى خير كله. شاب تأخذ الشهوات أحيانا بالفرج على التلفاز فماذا يفعل؟ جاهد نفسك كن صاحب مجاهدة وشدد على نفسك وانظر أي طريقة تشد بها على نفسك وما تستطيع. مرة تقسم على نفسك إن كنت من يعظم شأن اليمين لا بأس بهذا. مرة تروح تسيب الساعة التمثيلية روح اقعد في المسجد، اعتقد دي برضو مناسبة، او ساعة الماتش كنت عايز يعني تتخلص من الحمية الجاهلية التي يكون عليها الناس، روح اقعد في المسجد اعتقد هذا، اخرج زور واحد من جماعة الصالحين اكيد مش تبي تفرج على التلفزيون طبعا، هو اكيد هتلاقيه على طاعة، احضر درس، اعمل اي حاجة مفيد، مرة في مرة ان شاء الله تستوي الامور. هل يجوز ان اوقع بدلا من زميلي في العمل هو في غيابه؟ اعتقدك تعرف ان هذا لا يجوز، لكن اذا كان ليس لك عمل وليس هناك ما يدعو لعملك وصاحب العمل رخص لك في هذا، صاحب العمل كان عمل خاص فلا بأس، او المدير المسؤول في العمل قال يا جماعه ممكن نرتب المسألة بدل ما يكون في كل يوم نحضر وكذا، فالبعض يحضر وبعض الثاني، اذا ساغ هذا لا بأس، اما استعمال الكذب ان واحد يوقع ان فلان حاضر وهو مش حاضر هذا لا يجوز. عذاب القبر على الروح ام على الجسد؟ وما معنى كلمة اسكن؟ عذاب القبر على الروح والجسد، على الروح وعلى الجسد، وهذا الظاهر في النصوص، معنى اسكن يعني اهدأ، الزم الهدوء والسكينة حتى يعني تكتمل اللذات بالجنة المنعم في القبر. نعم. اخي مقترض من البنك وعامل مشروع دواجن ويدفع مال في البيت وطعامنا واحد، فهل يجوز الاكل معه؟ هذا مال مختلط، اذا كان الاخ بيدفع والوالد بيدفع وفي واحد ثالث بيدفع ورابع بيدفع هذا مال مختلط، وهو أخف من المال اللي كله حرام، ومع هذا ينبغي إن كنت تستطيع أن تستقل عنه فينبغي أن تستقل، أما إن كنت لسه يعني ينفق عليك وهذا يشق عليك إنك لأنك طالب لسه أو غير مستقل بنفسك، فالمال المختلط شأنه يعني أخف، تأكل يعني على الضرورة يعني. هل يقال في حق الله؟ نعم. يقول الشر ليس إليه، هذا يقال في حق الله، فهل لا يضاف الشر إلى الله تعالى فعلا ولا وصفا وإنما يدخل في فعله أم ماذا؟ الشر لا يضاف إلى الله تعالى أدبا، ولأن الله تعالى لم يخلق شرا محضا مع أنه هو خالقه سبحانه وتعالى، لكن من حيث هو الذي خلقه فلا يسمى شرا محضا، فالله تعالى قد يخلق ما ظاهره شر لإرادة الرحمة، زي ما كنا نتكلم من شوية السحر، السحر هذا شر على صاحبه، لكن صاحبه قبل السحر كان لا يصلي، فلما سحر وقدر الله عليه هذا البلاء رجع إلى الله وصار يصلي ويقرأ القرآن وحفظ القرآن وانكشف السحر ودخل الجنة، يبقى تقدير هذا عليه ظاهره أنه شر لكن في الحقيقة أنه ليس شر، فلهذا لا ينسب الشر إلى الله مطلقا مع أن الله تعالى هو خلقه، هو الذي خلق هذا الشر، وإنما يقال والشر ليس إليك، يعني ليس إليك الشر المحض، وإنما قد يقدر الله تعالى الشر، وإلا فالله تعالى خالق كل شيء من خير ومن شر، لكن هذا من باب التأدب، ولأن الله تعالى لا يقدر الشر المحض وإنما يقدر ما ظاهره شر وهو يريد فيه أو به خيرا كثيرا، ولهذا خلق الله تعالى إبليس، خلق النار، خلق صور من هذه الأشياء، وهذا مما يترتب عليه خير كثير، كيف يدخل الإنسان الجنة وما فيش صراع بين العلامة، يدخل الإنسان الجنة ما كانش فيه إبليس وفيه يعني مخالفة شهوات النفس، وكيف يرتقي في الدرجات العالية من جهاد الكافرين وإزهاق النفس والروح في سبيل الله، طب وما الكافرين دول هيجوا منين؟ ما لازم يكون في كفار، لازم يكون في منافقين عشان تجاهد الكفار، وهذا شر، حتى إذا ما جاهدته صرت في أعلى درجات الخير. أبي بلغ من العمر فوق 70 ولم يسجد لله سجدة، الله عز وجل يتوب عليه وعلى ومشي المسلمين على هذه الحال على كل حال، لكن أسأل الله أن يتوب على جميع الأمثال هؤلاء. فحلفت له في مرة وأنا أعظه بالطلاق قائلا روحك تصرخ من عدم سجودها لله، ما طبعا ذكر الطلاق وهذه الأشياء في هذا، هذا ليس من حسن أبوك الذي لم يسجد لله سجدة خير، ولا أبو إبراهيم الذي كان يدعوه إلى عبادة الأصنام ويتوعده. أكيد والدك لم يدعوك إلى الكفر ولم يتوعدك على الكفر، يبقى أكيد أن والد إبراهيم عليه السلام كان أقبح كفرا من أبيك، أليس كذلك؟ لأن لعل أباك يقول لا إله وحمد حتى لو لم تنفعه لأنه لا يصلي، لكنه يقوله. ومع هذا فقد تعلمت من أبيك إبراهيم صلى الله عليه وسلم التلطف، خصوصا مع الوالدين. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من رحم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي منتهى التلطف والأدب. ما قالوش بقى وعلي الطلاق ما أنت نافع ولا أنت شايفها ولا أنت. وبعدين لما قلت له الكلام ده إيه اللي حصل؟ يعني اهتدى ولا انفعال فارغ ليس له؟ ثم إنه لو مات على هذه الحالة ستندم أنت، أما كفره فعلى نفسه، ولكن سوء أدبك وعدم إحسان الطريقة منك مع أبيك هذا تسأل عنه يوم القيامة. فتأدب بأدب الشريعة، وخير لك أن تدعو له كثيرا، ونحن جميعا ندعو له، صلى الله عز وجل يهديه وأن يجعله من الصادقين والمسلمين، وأن يرده وأن يردنا إلى دينه ردا جميعا. ماذا يفعل بفوائد البنوك الربوية؟ فوائد البنوك الربوية مال خبيث تصرف في المصارف العامة زي مستشفى السرطان وشق الترع وحفر الأنهار ونحو ذلك من الأمور العامة، الثلاجات اللي توضع على طريق الناس يشربون منها ونحو ذلك. ما العلم من سحب المال كلي وتحويله لبنك فيصل؟ لا بأس، بنك فيصل لا بأس به، لكن أي معاملة تعملها تكون مراجع أنها على أما مجرد الإيداع في الأمر في ساعة إن شاء الله. حد عورة البنت على أخواتها وأشقائها من ارتداء الشرط ونحوها، طبعا لا يجوز أن البنت أمام أخيها أو أبيها تلبس شرط ونحو ذلك، هذا قبيح وهذا من سوء الأدب ومن قلة الحياء. وإنما الملابس التي لا تليق ولا للوالد ولا للمحرم من أخ أو خال أو عم، وإنما للوالد والخال والعم يرى من العورة ما يسمح به عرفا، الشعر، النحر، الرجل ما تحت الركبة، اليد، الذراع. أما تلبس كابت وشورت وهذه الأشياء تقول دبويا وأخويا هذا لا يجوز لا يليق، تنبه على هذا. هو المشكلة في السكوت، واحد بيسكت بيشوف ويسكت، لك أنا أعمل إيه؟ أنا قلت لها البسي. طيب قول لها روح لا أراك على هذا الحال، اذهبي فالبسي لباسا آخر، أول مرة وآخر مرة إن شاء الله. لكن المشكلة الناس تسكت، فإذا سكت الناس الله أعلم بعد كده اللي يحصل، وقد حصل. سمعت أحد المشايخ يقول إنه إذا نذر رجل نذرا عند البدوي هذا النذر حرام لأنه لغير الله، ولكن حكم أكل هذه اللحوم حلال، وذلك إذا جمع شروط الذبح من التسمية وغير ذلك. لعلك لم تسمع أو لعله ليس بشيخ، واحدة من الاثنين، لكن لو هو شيخ كنت سمعت هيكون الكلام على غيرها، لأن هذا رصاصة يقول لعن الله من ذبح لغير الله، هذا حديث صحيح صحيح مسلم، لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا هو قصد البدوي حتى لو قال بسم الله، حتى لو أمو بيضحك عليه يقول لك أنا بقول بسم الله أنا بذبح على اسم الله، طيب لماذا تذبح على اسم الله عند البدوي؟ لماذا تسحب الثور من آخر الصعيد وتأتي به عند البدوي على اسم الله؟ أما كان في بلاد الفقراء؟ فالجواب أنه متعلق بهذا المقبور، ويرى في قرارة نفسه أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا، وإلا لما تجشم هذا التعب كله. حتى لو ذبح على اسم الله بعد هذا فهذا لا يجوز. ولهذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان معروف، قال له هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، ما دام ما فيش وثن يعبد ولا عيد من أعياد الجاهلية يبقى يجوز الذبح. البدوي وثن يعبد، يعني مش معنى وثن يعني صنم، معنى وثن كل ما صرفت أي العبادة فهو وثن، إن شاء الله يكون رجل من الصالحين أن لو كان صالح حتى لو كان. وعيد من أعياد الجاهلي موالد الأولياء أعياد جاهلي، إن معنى العيد الأمر المتكرر المعتاد الذي يفعله الناس على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه ما كانش فيه مولد سيدنا أبو بكر ولا مولد سيدنا أنس ولا مولد سيدنا عمر بن الخطاب ولا مولد ستنا الشيخة أم سلمة زي الشيخة صباح والشيخ. طبعا ده كلام فارغ، إذا لا شك أن هذه أعياد جاهلية. فمن ذبح عند البدوي سواء قال باسم البدوي أو قال باسم الله فهذه في حكم الميتة ولا تؤكل. وليس في هذا خلاف، العجيب أن هذا ليس فيه خلاف من أهل العلم، أما أهل الجهل يعني هم خلافاتهم كثيرة. أعمل في وظيفة حكومية ونظام العمل أن الموظف إذا تعدى 7 أيام اعتيادي خصمت الحوافز، تعديت 7 أيام ولكن صرفت لي الحوافز سهوا. يا راجل سهوا من الموظف المختص، هل ارجعوها ام لا؟ بعض الاسئله على هذا النوع، يعني هذا الاخ فعلا الى هذا الورع؟ على كل حال ان كنت فارجعها. هيقول لي كيف ارجعها لحكومه؟ تصدق بها، تصدق بها. لكن انا اخشى ان واحد يكون على هذا الورع في ناحيه وبعدين في ناحية أخرى ربما، أنا لا أقصد طبعا لا أعرف صاحب السؤال، لكن بعض الناس هكذا هو تلاقيه يأكل أموال الناس بالباطل ويجحد الأموال ثم يأتي في بعض المسائل على هذا النحو ويعني يدقق في الورع. فنحن نحتاج إلى نوع من الصدق مع النفس، وإلا بعض الناس كان يعني هذه عادة قديمة كالذين قتلوا أولاد الأنبياء وسألوا عن دم البرغوث، قتلوا الحسين وبعدهم مختلفين في دم البرغوث يعني نجس ولا طهر. نعم. ولم يتحرزوا ولم يتحرجوا من دم سيد شباب أهل الجنة أن يقتلوه. إنفاق مال على شراء شرائط خطب وكتب علم وموعظة وعمل مبرد مياه على روح الأب تنفعه؟ نعم تنفعه إن شاء الله. هل تعتبر من ضمن العلم الذي ينتفع به والصدقة الجارية، علما بأن هذا من مال الابن، أم يشترط أن يقوم بهذا الميت قبل موته؟ لا يشترط، إذا فعل الابن هذا من ماله نفع وله أجره، وإذا شرط الميت نفع وللميت الأجر على حسب كلاهما. بذا الميت قال إذا مت فمن حدود الثلث، ثلث التركة، افعله كذا وكذا وكذا وافعل الخير له أجره. الولد أراد أن يعني ينفع أباه فأقام صدقة على حسابه، ينفع الوالد وينفع الولد أيضا. أفضل السبل لنفع الميت بعد الدعاء الصدقة، الدعاء والصدقة أهم شيء والذي ليس فيه خلاف على نفع الميت، الدعاء والصدقة. هل يجوز صلاة الضحى جماعة؟ ليس من السنة ولم يرد هذا عن السلف، ومع هذا ليس هناك مانع لو فعلت مرة ولا حاجة، ليس هناك ما يمنع، لكن كل يوم بعد الشروق نصلي مع بعض الضحى هذا يصير من البدع إذا اعتاد الناس على هذا. إذا وجد المني في الثوب بعد أداء أكثر من 3 صلوات حيث لم أحس بالإنزال، هل علي قضاء ما فات؟ نعم، سواء 3 صلوات أو 30 صلاة، لأن الظاهر أن هذا كان احتلام في النوم، فتنظر آخر نومة. إذا وجدت منية على هذا النحو انظر آخر مرة نمت فيها، لو مش فاكر يبقى أكيد آخر مرة بالليل من باب، يبقى هات بقى الأول الصبح والظهر والعصر على حسب، لأن هذا المني إذا وجد على هذا النحو فالظاهر أنه من احتلام أدامك لم تذكره من آخر نومة واستيقظت من النوم ولا تدري أن هناك احتلاما وبالتالي كنت جنبا كان عليك الغسل فنسيت أو لم تنتبه وتوضأت وصليت، كل ما صليته من صلوات يلزمك أن تغتسل وأن تعيد هذه الصلوات. طبعا العادة ان هذا مش يكون الا صلاة ولا صلاتين يعني ولا. متى يكون وقت القيلولة؟ كم يكون وقتها؟ قيلولة قبيل الظهر، وقيل بعد الظهر، قبل الظهر او بعد، الامر واسع. وقتها من قبل الظهر لحد الظهر، قلنا قبل الظهر، قلنا بعد الظهر يبقى لحد العصر. تعلق ورقة في بعض المساجد يحددون فيها الوقت الذي بين الاذان والاقامة ويحدون مكان الصفوف بخطوط، هذا الأشياء بدعة؟ الأصل طبعا عدم هذا، الأصل تحديد أوقات الأذان والإقامة، الأذان معروف أوقاته من الشارع. لكن أوقات الإقامة التي يعلقونها الأصل أن هذا الإمام هو الذي يحدد هذا. الإمام هو الذي يقول أقم الصلاة إذا رأى الناس اجتمعوا، قد يتأخر إذا الناس لم يجتمعوا، وقد يعجل إذا رأى شيء يحتاج إلى الإسراع في الصلاة، وقد يتأخر الذي يقدر وقت الإقامة للإمام. أما تقدير الذي يفعله بعض الناس أن الفجر 25 دقيقة والظهر 15 والمغرب 5 والعشاء 10، هذا الكلام مما لا ينبغي فعله، خصوصا وما فيش حد بيلتزم به في الحقيقة، ما فيش حد بيقعد يبص في، وإنما الأولى تركها. كذلك الأولى عدم وضع الخطوط على الصفوف وترك الناس يستوون على الطريق المعروف، الإمام يتابع تسوية الصفوف. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. الحديث صحيح. نعم. جرى العرف على كتابة قائمة بجهاز العروس يكون ملزم بها الزوج في أي وقت حتى لو بدون طلاق، تكون عنده بصفة أمانة، حكم الشرع في القائمة؟ لا بأس، هذا ما تعرف عليه الناس ولا يخالف الشرع، إذا تعرف الناس على هذا لا بأس، وهذا متعرف عليه الآن. تكون القائمة لحفظ حق الزوجة. الذي يجب على الزوج إعطاءه للزوجة في حالة الطلاق حتى بدون كتابة قائمة من أساس وخلاف، يعطيها مؤخر الصداق الذي أخذ عليه. ثم بعد هذا السكنة فيها خلاف، كانت المرأة مطلقة رجعية أو كانت مطلقة بائنة، هذا يختلف. حكم الكلام في المسجد، هل يأكل الحسنات؟ لا، كلام في المسجد إما أن يكون بخير فهو مستحب أو يكون مباحا فهو مباح. أما حديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب فهذا غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل ننكر على من يقوم بحلق الشارب بالموسى؟ يعني إن كان يعني يتقبل الإنكار بالحكمة لا بأس أن ينكر عليه، لأن حلق الشارب غير مأمور به، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشارب، نهك جذ، كل هذا ليس المقصود بالحلق، وإنما يقص أو يؤخذ منه، لكن يبقى في أصل الشارب ما يمسحوش خالص. وثبت الإمام مالك كان يرد شهادة حليق الشارب، يعني يرد الشهادة يعني يجعله فاسقا، وليس معنى هذا أن يخلي الشارب ويحلق اللحية، هذا أشد. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.